والأصل الثامن رد الحديث بدعوى عدم تماهيه مع النظريات العلمية ومغايرته للمدارك المعرفية، كمن يرد حديث إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، مقدما قواعد الطب وحفظ الصحة مستغربا اجتماع الداء والدواء، ويغفل عن كون تلك القواعد تغيرت كثيرا عبر التاريخ، فالقواعد الحديثة للطب ليست هي القواعد الطبية، بل القواعد المتجددة فيه يوما بعد يوم ليست كتلك القواعد التي كانت قبل عقود قليلة. أما الوحي النازل من الله سبحانه وتعالى فإنه لا يتغير أبدا، وإن اجتماع الداء والدواء ممكن في أشياء كثيرة، فالنحلة تخرج من أعلاها عسلا وتلقي من أسفلها سما، فالنحلة التي نأكل عسلها متلذذين به كم قتلت إبرها ناسا من الخلق لشدة ما يكون فيها من السم، فاجتمع في النحلة داء ودواء وسم وشفاء، والحية التي يقتل سمها يعمد كثير من المتداوين قديما إلى استلال شيء منها ليضعوه فيما يكون دواء لدفع تلك السموم. وبعد ذلك فقريبا قبل عقود قليلة كان الجدري مبتدأ مداواته بما يخرج من المريض، وذلك بأخذ مواد من جلد المصاب وحقنها بشخص آخر، ويولد ذلك مناعة مستقبلية ضد مرض الجدري. وفوق هذا وذاك فإن بحوثا معاصرة من مسلمين وآخرين غيرهم بيّنت ما في قوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم من بيان للداء والدواء، وأنه يوجد في تركيب الذباب شيء يدفع كثيرا من الجراثيم والميكروبات التي تكون من أدواء وعلل أخرى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.